الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبائر الذنوب ما أعظمها وما أشدها وما أخطرها، وكثير منا يستهين بها ولا يهتم، بل إنه يفعلها مبررا ذلك الفعل وهو لا يدري أنه يتعرض لحرب من الله. ومن هذه الكبائر كبيرة أكل الربا الذي انتشر في زماننا في صور عدة وأشكال مختلفة. قال الله تعالى: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقال ربنا: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله: إن الله لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. إن الله لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال: هم فيه سواء. فلعن الله الربا وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل هؤلاء ملعونون على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. الربا هو الزيادة، أو الزيادة بغير داع ولا حجة ولا شيء. والربا هو أن يقرض العبد أخاه قرضا ثم يأخذ منه بزيادة، قلت الزيادة أو كثرت. قال نبينا: درهم من ربا يعدل عند الله 36 زنية. درهم من ربا يعدل عند الله 36 زنية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 70 بابا أدناها كأن يزني الرجل بأمه. بالله عليك أختاه، يا من تتعاملين بالربا، وقد انتشر في زماننا هذا نساء تتعامل في التجارة أو تقترض بزيادة أو تذهب لتقترض بحجة أنها تريد أن تشتري شقة تمليك بدل ما هي قاعدة في شقة إيجار، أو تشتري سيارة لأنها لا تستطيع أن تركب المواصلات وأصبحت السيارة ضرورة، أو أحيانا لتفرش بيتها فتأخذ قرضا، هذا القرض بزيادة، هذه الزيادة محرمة. قال ربنا عز وجل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ظهر الربا ولا الزنا في قوم إلا أحل بهم غضب الله أو عذاب الله. وقد وعد نبينا صلى الله عليه وسلم آكل الربا بالفقر ولو بعد حين. وتعددت صور الربا، والربا كما قال أهل العلم نوعان: ربا الفضل وربا النسيء. ربا النسيء هو ربا الأجل، يعني إيه؟ أديله 1000 جنيه الآن أو 1000 دينار أو 1000 كذا، ثم آخذهم بعد سنة 1100 1200 1010 1001. درهم من ربا يعدل 36 زنية، أعوذ بالله من غضب الله. وربا الفضل، ربا الفضل هو الزيادة، بمعنى إيه؟ إن أنا أعطيك أو أدي لك 1 كيلو من الرز كيلو من التمر 20 جرام ذهب لمدة سنة أو لمدة كم شهر وأخذهم بزيادة، فجمع بين ربا الفضل وربا النسيء بالزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، أي أكل الربا. في أصناف لازم تبقى زي بعضها، اديت لك كيلو رز أخده كيلو رز، اديت لك 20 جرام ذهب أخدهم 20 جرام ذهب، اديت لك كيلو تمر أخده كيلو تمر، لا يجوز. يبقى يشترط في هذه الأصناف المثلية مثلا بمثل، والحالية والتقابض يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وانتشر كثير في زماننا صنوف من أنواع الربا، منها بيوع محرمة تؤدي إلى الربا مثل التورق. إيه التورق؟ صنف نوع من أنواع البيوع انتشر جدا، كل العلماء قالوا إنه من الربا. بمعنى راح ياخد قرض من واحد، هو محتاج 1000 جنيه، فراح ياخد منه قرض 1000 جنيه، قال له طب وبعدين هتدهم لي كام؟ قال له لا ده ربا وأنت لا تقبل الربا. قال له طيب ما ينفعش، طب ما أنا عايز أكسب زيك زي كثير من الناس ما تقول، وغيروا الأسماء وسموها بغير مسمياتها، فسموا الربا فائدة وقالوا هذه فائدة، هذه فائدة أو هذه رسوم أو هذه زيادة، ما هياش ربا. من الذي قال كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ حتى وإن كان منفعة، كانت فاطمة بنت سيرين تستحي أو لا ترضى أن تغزل في ضوء امرأة جارة لها لأنها قرضتها قرضا، لأنها لا تنتفع بنور مصباحها لخوفها أن هذا ربا. قلت من أنواع البيوع التي انتشرت وفيها علامة من علامات الربا أن الواحد يبقى عايز فلوس لكنه يذهب يشتري الثلاجة، تمام، يشتريها 1200 بالتقسيط اللي هي اسمها بالأجل، ويروح يبيعها كاش يعني نقدا، بدل ما تمنها 1200 أقساط لمدة سنة كل شهر هيدفع 100 جنيه، هو محتاج 1000 جنيه مش محتاج ثلاجة، فيروح ياخد الثلاجة ويبيعها إلى غير التاجر. لو إلى التاجر نفسه يبقى هذا اسمه بيع عينة وهذا محرم. أما أن يأخذ الثلاجة ويبيعها إلى غير التاجر الذي اشتراها منه وقبض ثمنها 1000 جنيه، هو عايز 1000، علشان كده بيسموه التورق. وكل الأئمة قالوا إنه حرام إلا الإمام الشافعي هو الذي قال إنه بيع والبيع أحله الله. قال الله تعالى: أحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا. وقال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وقال نبينا: بشر آكل الربا بالفقر ولو بعد حين. وقال بعض أهل العلم: ما مات آكل ربا إلا فقير، لأنه بيقول لك ده مكسب كبير قوي، معايا فلوس أقرض الناس، هؤلاء الناس يأخذون وبزيادة وأنا جالس، هذا محرم. أو أذهب أقترض مالا من البنك، أقترض قرضا من البنك 100,000 وأسددهم للبنك على كم سنة بزيادة، قلت ولو قليل، درهم من ربا يعدل 36 زنية. وللأسف بعض النساء هي التي تشجع زوجها على ذلك، تقول له عايزين نعمل محل، عايزين نعمل شركة، عايزين نكبر المصنع، عايزين نفرش الشقة، تم نروح ناخد قرض من البنك وهنسدده على المرتب كل شهر مبلغ من المبالغ، حرام وخراب للبيوت وخراب للنفوس ودمار على أولادك، تأكلين مالا حراما، إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لآكل الربا كما في صحيح الإمام البخاري من حديث سمرة ابن جندب، لما جاء رجلان وأخذ النبي ورأى النبي رؤيا طويلة صلى الله عليه وسلم، مما رأى فيها رأى رجلا في بحر من دم ورجل على الشاطئ معه حجارة، كلما جاء الرجل الذي في البحر ليخرج ألقمه الرجل حجرا ورده، فإذا عاد ألقمه حجر، وما زال كذلك حتى يعذبه الله بذلك العذاب إلى يوم القيامة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يسبح في بحر من دم ويلقم بالحجارة؟ قال: هذا آكل الربا. أترضى أن تأكل نارا تلظى؟ أترضين أن تأكلي نارا في جوفك أو حجارة وتسبحين في بحر من دم؟ كل درهم يعدل 36 زنية. أسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.